يقول إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله تعالى، وهو يورد الأدلة والأحاديث الخاصة بمسألة الرؤيا، وقد عرفنا فيما مضى وفيما مر بنا موضوع الرؤيا. وإذا أطلق علماء العقيدة أو المتكلمون مسألة الرؤيا يريدون بها رؤية الناس ربهم جل وعلا في الآخرة، لأن موضوع الرؤيا أطبق أهل العلم على أن الله تعالى لا يرى في الدنيا، ذلك لأن الله سبحانه وتعالى لما طلب موسى منه أن يرى قال لن تراني، فالله سبحانه وتعالى لا يرى في الدنيا. وبين العلماء أن الحكمة في ذلك لا لأن الرؤيا مستحيلة، ولكن لأن قوى البشر وطاقاتهم لا تقوى على رؤية الله جل وعلا. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال لموسى عليه السلام: ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. فالجبل دكا لما تعرض للرؤيا، والجبل أقوى من حيث بناؤه ومن حيث تكوينه، أقوى من الإنسان، فكونه لم يقوى على هذا التجلي وساخ الجبل ودك فالإنسان من باب أولى. فمنع رؤية الإنسان ربه في الدنيا إنما هو من باب الإشفاق على هذا الإنسان، والرؤية في حقه ليست مستحيلة كما ذهب إلى ذلك بعض أهل البدع من المتكلمين، وإنما السبب والحكمة التي من أجلها حيل بينه وبين الرؤيا هو عدم قدرته على الرؤيا وعدم إطاقته ذلك. أما بالنسبة للآخرة فقد جاء في كتاب الله جل وعلا ما يدل على أن الناس يرون ربهم، خاصة المؤمنين أو خاصة المؤمنون منهم يرون ربهم، والرؤيا التي يرون فيها ربهم يوم القيامة هي زيادة في النعيم وزيادة في ثواب الجنة. يقول الله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي ازدادت نظارة برؤيتها لربها. وهذا بالنسبة لأهل الجنة. ومذهب أهل السنة والجماعة أنهم أن الناس أو أن المؤمنين يرون ربهم في الجنة، وأن الرؤيا في الجنة هي زيادة في النعيم، كما قال سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وفسرت الزيادة بأنها الرؤيا. إذن فأهل الجنة يرون ربهم، وثمة يوم في الجنة يسمى بيوم المزيد، هذا اليوم هو الذي يتجلى الله فيه سبحانه وتعالى لعباده فيرونه ويزدادون نضارة ويزدادون نعيما بسبب تلك الرؤيا. وقد خالف جماعة من أهل البدع كالمعتزلة والخوارج والروافض في أمر هذه الرؤيا، ونفوا أن يرى الناس ربهم في الجنة. والأدلة على إثبات الرؤيا في الجنة أدلة من الكتاب ومن السنة. أما من الكتاب فما جاء في قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة، وفي قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وفي قوله سبحانه وتعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وأما السنة فقد جاءت الأحاديث بل بلغت حد التواتر، بمعنى أنها جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق مختلفة يستحيل تواطؤ الناس عليها، فهم يرون ربهم يوم القيامة، وهذه الرؤيا رؤيا نعيم. كذلك اختلف العلماء في مسألة الرؤيا قبل دخول الجنة. إلى أقوال: القول الأول إن الناس كلهم يرون ربهم في أرض المحشر، لأن الله سبحانه وتعالى يوم الحشر يأمر ويقول ليتبع كل أمة ما كانوا يعبدون، فمن يتبع أو فمن كان يعبد الشمس يتبعها، ومن يعبد القمر يتبعه، ومن يعبد الأصنام يتبعه، ويبقى بعد ذلك المؤمنون والمنافقون، فيتجلى لهم الله سبحانه وتعالى في غير الصورة التي يعرفون، فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله أنت لست ربنا، إننا نعرف ربنا بصفات وصفها لنا ونحن قائمون ننتظره. ثم يتجلى لهم سبحانه وتعالى بالصفة التي يعرفون فيتبعونه. وفي هذه الحال يكون المؤمنون والمنافقون يتعرضون لرؤية الله جل وعلا. ثم إنه بعد ذلك، يعني بعد هذا الموقف وذلك المشهد، بعد ذلك يمنع المنافقون من رؤية الله سبحانه وتعالى، كما جاء في قوله جل وعلا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. وهذه الآية وإن كانت نزلت في الكفار فهي في الكفار، والمنافقون لهم حكم الكفار، بل إنهم أشد من الكفار، كما قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ومنهم من يرى أنه لا بأس من أن يراه غير المؤمنين ثم يحجبون عنه، وهذا الحجب زيادة في التعذيب وزيادة في النكال، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أن المؤمنين ينعمون برؤيته وأن الكافرين يحجبون عن ذلك. وعلى كل حال فالأقوال في هذه المسألة يعني ليست من باب التناقض، بل إن من قال بأنهم محجوبون ابتداء استند إلى الأدلة التي ظاهرها الحجب ابتداء، ومن قال بأنهم يرونه في أول الأمر ثم يحجبون عنه فإن ذلك بناء على ما جاء من أدلة تفصيلية. هذا مجمل ما قيل في مسألة الرؤية. والإمام ابن خزيمة رحمه الله عقد بابا طويلا في موضوع الرؤيا، ناقش فيه أهل البدع، ذلك لأنهم تمسكوا ببعض الشبه، وبأنهم ادعوا أن الله لا يرى بناء على قواعد وعلى آراء بنوا فيها تصورهم عن ذات الله جل وعلا، وأن الله سبحانه وتعالى تستحيل رؤيته. لذلك أطال الإمام ابن خزيمة رحمه الله الكلام في هذا الباب، وفصل تفصيلا طويلا، وأساق كثيرا من الأدلة التي ثبتت عنده والتي تثبت أن المؤمنين يرون ربهم. وكان آخر ما انتهينا إليه قوله رحمه الله، قال: حدثنا محمد بن منصور الجواز أبو عبد الله قال قال حدثنا يعقوب بن محمد بن عيسى الزهري قال قال حدثنا عبد الرحمن بن المغيرة بن عبد الرحمن قال قال حدثنا عبد الرحمن بن عياش الأنصاري ثم السمعي عن دلهم ابن الأسود ابن عبد الله عن أبيه يعني الأسود بن عبد الله عن عمه لقيط بن عامر أنه خرج وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعه نهيك بن عاصم ابن مالك ابن المنتفق قال فقدمنا المدينة لانسلاخ رجب فصلينا معه صلاة الغداء يعني صلاة الفجر فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا فقال أيها الناس إني قد خبأت لكم صوتي منذ 4 أيام إلا لأسمعكم يعني إنما انقطعت عنكم عن الحديث هذه المدة من أجل أن أهيئكم لتستمعوا مني شيئا هاما إني قد خبأت لكم صوتي منذ 4 أيام إلا لأسمعكم فهل من امرئ بعثه قومه يعني هل هناك من أرسله جماعته وجاء وافدا ليسأل عن أشياء وهذا لعله يعني من بعض معجزاته صلى الله عليه وسلم إذ علم أن في القوم من جاء وافدا وعنده بعض الأسئلة يريد أن يسألها فكي يتيح له الفرصة في السؤال قدم بهذه المقدمة فقال إني قد خبأت لكم صوتي منذ 4 أيام إلا لأسمعكم فهل من امرئ بعثه قومه قالوا اعلم اعلم لنا ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فقالوا يعني عندما بعثه قومه أرسلوه لكي يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلم ثم يعود ويخبرهم بما عرف بما عرف قال فقالوا اعلم لنا ما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعله أن يلهيه حديث نفسه أو حديث صاحبه أو تلهيه الضلالة إلا إني مسؤول ألا إني مسؤول هل بلغ ألا ألسمع تعيس ألجلس ألجلس فجلس الناس وقمت أنا وصاحبي حتى إذا فرغ لنا فؤاده وبصره قلت إني سائلك عن حاجتي فلا تعجلن علي قال سل ما شئت قلت يا رسول الله هل عندك من علم الغيب وهذا ما بعثه به قومه يسألونه أو يطلبون منه أن يسأل والنبي صلى الله عليه وسلم حث القوم على أن يسألوا وكأن الله سبحانه وتعالى أوحى إليه بأن في القوم من جاء من بلده يريد أن يسأل عن أشياء وأن النبي صلى الله عليه وسلم مطلوب منه أن يبلغ وأن يبين لهم لأن الله سبحانه وتعالى أمره بذلك ووكل إليه أمر التبليغ ولهذا لما نبههم من أنهم ينبغي إذا كان عندهم سؤالا يسألوا وأن يتنبهوا وأن يعوا ما يقول لهم حتى يحفظوا قال قال سل عما شئت فقلت أو قلت يا رسول الله هل عندك من علم الغيب قال فضحك لعمر الله وهز رأسه وعلم أني أبتغي تسقطه، يعني هز رأسه بأن لا، لأن هذا سؤال ما حد يسأله، لأن علم الغيب خاص بالله. ويقول وعلم أني أبتغي تسقطه، يعني أبتغي أن أوجه إليه السؤال ويجيبني ويستمع إلى ما أسأله عنه. قال فضحك لعمر الله، ولعمر الله هذه صيغة قسم، كأنه يؤكد ما بدر من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقابل هذا السؤال بالإنكار، ولم يقابله إلا بالضحك، على اعتبار أنه أن السائل يجهل ذلك، أو أن من طلب منه أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر يجهله، ولذلك أراد صلى الله عليه وآله وسلم أن يثبت في نفسه الجواب، فقابله بهذا الأمر إذ ضحك صلى الله عليه وآله وسلم ليزيد من تنبهه وليزيد من اهتمامه، ثم قال له صلى الله عليه وآله وسلم، فقال ظن ربك بمفاتيحي 5 من الغيب لا يعلمهن إلا الله. هذا جواب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله ظن بمعنى اختص، وأصبح هذا مما لم يعطه غيره ومما حجبه عن غيره، فهو مما اختص به سبحانه وتعالى، اختص ظن ربك بمفاتيح 5 من الغيب لا يعلمهن إلا الله، وأشار بيده يعني مبينا أنها 5. فقلت ما هن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يسأل السائل عن هذه المفاتيح 5 أو الأمور 5 التي اختص الله بها، وهي التي أشار الله إليها في كتابه بقوله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. هذه 5 بينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله، قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم مبينا هذه 5، علم المنية، والمراد به معرفة منايا الناس ومتى يموت كل واحد، لأن هذا مما اختص الله تعالى به، وهذا من الأمور التي استأذر الله بعلمها، كما قال ويعلم وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، نعم، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فهذا أولها علم المنية، قد علم متى منية أحدكم ولا تعلمونه، أي ولم يعلمه أحد من الناس، وعلم يوم الغيث، علم يوم الغيث والمراد به وقت نزول المطر، فإن هذا أيضا مما اختص الله تعالى به. يشرف عليكم أزلين مشفقين، ومعنى أزلين مشفقين يعني أنهم قد أقحطوا، وأن المطر تأخر عن نزوله، واستشرفت النفوس إليه وتطلعت لنزوله، والنفوس دخلها وجاس فيها فيما لو تأخر المطر فربما ضر ذلك بالزرع، خصوصا عند من يعتمد على المطر في الزرع، فإنهم يهيئون الأرض ويحرثونها ويبذرونها منتظرين وقت نزول المطر، فإذا تأخر المطر دخلهم شيء من القلق والإشفاق والاضطراب. ولذلك جاء في الحديث إن الله سبحانه وتعالى يضحك من أعمال بني آدم، لا يزالون قنطين يغلب عليهم القنوط ويغلب عليهم اليأس، لأنهم يتوهمون أن أموالهم ستهلك وأن زروعهم لن تنبت وهكذا. ثم ينزل الله سبحانه وتعالى المطر ويأمر سبحانه وتعالى ملك المطر بإنزاله، فعندئذ تطمئن النفوس وترتاح. فهذا الصنيع من الناس، لأن نزول المطر مما اختص الله تعالى به. وقد يقول قائل: لكننا مثلا في هذه الأيام، أو يذكر بعض أهل المعرفة أنهم يتوقعون نزول المطر وأنهم يتكلمون عن نزول المطر، وكثيرا ما يتكلم أهل الأنواء أو ما يتكلم الناس الذين يتعلق أمرهم بالطقس وبالجو يتحدثون عن نزول المطر، وقد يصادف ذلك أو وقد يقع ذلك. فنقول إن ما يذكره هؤلاء ليس من باب الغيب، وإنما هم يدرسون الظواهر ويذكرون ذلك على سبيل التخمين، ويذكرون ذلك على سبيل معرفة السنن الكونية. فمعرفة السنن الكونية التي بينها الله سبحانه وتعالى لهم وعلمهم إياها، هذه ليست من باب علم الغيب حتى يقال إنهم عرفوا الغيب، وإنما هم يجرون ويطبقون ما عرفوه من السنن الكونية. أما معرفة نزول المطر كمية وقدرا وإفادة، فهذا مما اختص الله سبحانه وتعالى به، وهذا لا يتنافى مع كون نزول المطر مما اختص الله به، لا يتنافى أن يعلم الله سبحانه وتعالى عباده بعض الظواهر مما هو معلوم في السنن الكونية، لكن كان الناس يجهلونه، فلما عرفوا هذه السنن استطاعوا أن يصلوا إلى ذلك. لكن يبقى هناك أشياء لا تزال خاضعة للغيب، كمعرفة المقدار ومنشأ المطر ونزوله في الأماكن المعينة وما يؤدي نزوله من استفادة أو من ضرر، هذا كله يكون من باب الغيب. نعم. لا، ما هو من باب الاستقراء، يعني الاستقراء جزء فيه، لكن هو من باب الوقوف على السنن الكونية. يعني هناك سنن الله سبحانه وتعالى أوجدها، هذه السنن إذا توافرت ووجدت يترتب على ذلك نزول المطر بإذنه سبحانه وتعالى. وقد تتوافر السنن الكونية ومع ذلك يتأخر نزول المطر، وهذا الذي يؤكد لنا أن مسألة النزول هي من علم الغيب، وإن وجد لها ظواهر وأسباب. قال: وعلم يوم الغيث يشرف عليكم أزلين مشفقين فيظل يضحك سبحانه وتعالى، قد علم أن غوثكم قريب، ومع ذلك فالناس ضجرون لأنهم يقولون تأخر المطر تأخر المطر، وهذا موجب قوله يضحك. قد علم أن غوثكم، يعني أن إغاثتكم وإنزال المطر قريب، ولكن النفوس ضجرة لا تنتظر ولا تصبر. قال لقيط: فقلت يا رسول الله لن نعدم من رب يضحك خيرا. وهذا الموقف تكرر من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فإنهم عندما يخبرون عن بعض صفات الله جل وعلا، وهذه الصفات هي التي تسمى بالصفات الخبرية كما مر بنا، فإن هذه الصفات ما جرؤ أحد من الصحابة رضوان الله عليهم، ولم يعرف عن أحد منهم أنه يوما قال لرسول الله كيف يضحك الله، وإنما كان إذا أخبرهم عن صفة من صفاته سبحانه وتعالى آمنوا بذلك وسلموا وصدقوا، ثم بنوا على إثبات والإيمان بتلك الصفة ما يراد منها. ولذلك لما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد يتأخر المطر والناس يفزعون ويضجرون والله سبحانه وتعالى يضحك بسبب ضجرهم، فقالوا إذن ما دام الله يضحك، والضحك صفة من صفات الكمال، صفة كمال، وهي صفة تدل على خير، لذلك قالوا إذن لا نعدم الخير من رب يضحك، لا نعدم الخير من رب يضحك. وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه الناس في باب إثبات الصفات والإيمان بها، فإنه يجب عليهم ما دام الخبر قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله، يجب عليهم أن يؤمنوا وأن يسلموا، ولا ينبغي لهم أن يؤولوا أو يكيفوا أو يشبهوا، لأن الإيمان بالأسماء والصفات إنما هو من باب الإيمان بالغيب، والإيمان بالغيب يجب فيه التسليم كما قال سبحانه وتعالى في صفة المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب. والإيمان بالغيب من خصائص وصفات المؤمنين. قال فيظل يضحك قد علم أن غوثكم قريب. قال لقيط فقلت يا رسول الله لن نعدم من رب يضحك خيرا يا رسول الله. وكونه يقول هذا الكلام ويقره عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو دليل على أنه يجب على الإنسان إذا بلغه وصف عن الله سبحانه وتعالى جاءت به السنة وجاء به القرآن عليه أن يؤمن وعليه أن يسلم. قال وعلم أو علم ما في غد، لأنه قال علم المنية وعلم يوم الغيث وعلم ما في غد، وهذا مما اختص الله سبحانه وتعالى حيث قال وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. قال وقد علم ما أنت طاعم، أي ما ستأكله غدا ولا تعلمه يعني الآن. قال وعلم يوم الساعة، أي اليوم الذي تقوم فيه الساعة، هذا مما اختص الله تعالى به كما قال سبحانه وتعالى إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. قال وأحسبه ذكر ما في الأرحام، هنا الراوي كأنه شك هل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه مما اختص به الرب جل وعلا معرفة ما في الأرحام. قال وأحسبه ذكر ما في الأرحام. نعم. يقول إن الأطباء اليوم يقولون إنهم يعرفون نوع الجنين، فهل هذا يعني يعتبر معرفة للغيب، وأن هذا الذي كان الله قد اختص به يعني لم يصبح غيبا؟ الجواب لا، لأن قوله ويعلم ما في الأرحام، الأطباء اليوم عرفوا بعض الأشياء مما في الأرحام، وهذا كما قلنا فيما يتعلق بمسألة إنزال المطر، لأن هناك قوانين كونية وسنن كونية الله سبحانه وتعالى أجراها قد تكون غائبة على بعض الناس واطلع عليها بعض الناس، لكن لا يلزم من معرفة ما في الأرحام كوننا نعرف الجنين كونه ذكرا أو كونه أنثى، لا يلزم من ذلك معرفة كل الغيب. فهناك أشياء كثيرة، ما يتعلق بالخصائص، ما يتعلق بالصفات، ما يتعلق بالعمر، ما يتعلق بالتكوين، هذه أشياء أيضا من علم الغيب احتفظ الله بها، وإن كان الله قد أطلع الناس اليوم على بعض ما كان غائبا، كونه غائبا عن من لم يطلع عليه لا يعني أنه غيب مطلق، هناك أمور غيبية اختص الله بها، وهناك أمور هي ليست غيبية وهي موجودة والله سبحانه وتعالى قد أجرى عليها سنن الكونية، لكن كانت في يوم من الأيام مخفية أو غائبة عن البعض فاعتبرها من الغيب، ولما اكتشفها البعض أصبحت إيه من الأمور غير الغيبية. فكونهم عرفوا، لأنه ليس الغيب فقط محصور في أن يكون هذا ذكر أو أنثى، في أشياء كثيرة أكثر من هذا، وأصبحت مسائل كونه ذكرا أو أنثى من الأمور التي تخضع للتجريب وتخضع للسنن الكونية وللمعرفة، فلم تكن غيبا أصلا. والغيوبات كما هو معروف بالنسبة للناس أمور نسبية، فقد يكون شيئا غيبا عليك لكنه ليس بغيب على غيرك، إلا أنه لا يؤدي، يعني هذا اكتشافهم بعض هذه الأمور لا يعني أنهم عرفوا كل ما في الأرحام، لأن الله يقول ويعلم ما في الأرحام، وكلمة ما من صيغ العموم، وليس غيب ما في الأرحام مختصا بالذكورة والأنوثة. نعم. قال وأحسبه ذكر ما في الأرحام. قال قلت يا رسول الله مما تعلم الناس علمنا، قلت يا رسول الله علمنا مما تعلم الناس وما تعلم، أي مما علمك الله، فإنا من قبيل لا يصدقون تصديقنا أحد من مدحج، أحد من مدحج، ومعنى لا يصدقون تصديقنا أحدا من مدحج يعني لا يؤمنون، وهؤلاء جاءوا وكانوا قد أسلموا يريدوا أن يتعلموا ليعودوا إلى قومهم يعلمونهم، من مدحج التي تدنو إلينا، وخثعم، وهذه قبائل مدحج وخثعم التي توالينا، وعشيرتنا، وعشيرتهم من هي؟ إلا هم بني المنتفق، وعشيرتنا التي نحن منها. قال صلى الله عليه وآله وسلم تلبثون ما لبثتم، يعني تعيشون ما عشتم، ثم يتوفى نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم، يعني هذا مما يعلمهم، لأنه جاء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب الناس يوما كاملا، بين لهم ما كان وما سيكون إلى يوم القيامة، فقال تلبثون ما لبثتم ثم يتوفى نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم، ثم تلبثون ما لبثتم، ثم تبعث الصيحة، فلعمر إلهك ما يدع على ظهرها شيئا إلا مات، والملائكة الذين مع ربك، يعني كأنهم أي كل من على هذه البسيطة أو كل من في هذا الكون يموت بما فيهم الملائكة، كما جاء سبحانه وتعالى في قوله كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. قال فخلت الأرض يعني بعد أن يموت الناس، فأرسلت السماء بهضيب من تحت العرش، والهضيب كما بينه بأنه عبارة عن مطر، وجاء في بعض الروايات أن هذا المطر ماؤه لزج يشبه ماء الإنسان، لأن الناس تنبت من هذا المطر وتبعث منه الأجسام. قال من تحت العرش فلعمر إلهك ما يدع على ظهرها من مصرع قتيل ولا مدفن ميت إلا شقت القبر عنه حتى يخلقه من قبل رأسه فيستوي جالسا، بمعنى أنه يعيد بعثهم وخلقهم مرة ثانية عن طريق هذا الإنبات، عن طريق هذا الإنبات، لأنه ورد أن الإنسان إذا مات يبلى كله إلا عجب الذنب يبقى، فهذا يبقى محتفظا أو موجودا في الأرض إلى أن ينزل هذا الهضيب فينبت الناس منه مرة أخرى. قال فيستوي جالسا. يقول ربك مهيم لما كان منه، يعني ما الأمر وما الشأن؟ يقول يا ربي أمس اليوم لعهده بالحياة يحسبه حديثا بأهله، يعني يظن أن المدة التي قضاها يوما واحدا، المدة التي قضاها ما بين موته وبعثه يظن أنه إنما فقد أو غاب يوما واحدا، لكن كما هو معلوم أن المدد ليست هذه المدة. قلت يا رسول الله كيف يجمعنا بعدما تمزقنا الرياح والبلا والسباع، يعني كيف يجمعنا الله بعد أن تعرضنا للتمزق وبعد أن تحللت الأجساد، فمنها ما تعرض للرياح ذرته، ومنها ما تعرض للبلا بحيث إنه تحلل، ومنه ما تعرض للفناء من خلال أكل السباع. قال أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله، أي فأجابه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول له لا تعجب في هذا، يعني عندنا مما نشاهده ونلاحظه ومما جرت به سنة الله سبحانه وتعالى ومما هو معروف في آيات الله جل وعلا ما يدلنا على ذلك. قال أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله، يعني في آياته ونعمه. الأرض أشرقت عليها مدرة بالية، فقلت لا تحيا أبدا، يعني الأرض عندما تجدب وينقطع عنه المطر وتصبح خالية من الزرع، يقول الإنسان هذه الأرض ما يمكن أن تعود إليها الحياة مرة ثانية، لأن كل شيء في نظره قد هلك وزال وذا. قال فلم تلبث عنها إلا أي نعم، فأرسل ربك عليها السماء، والمراد بالسماء يعني المطر، أي هذه الأرض المجدبة تبقى مجدبة فترة من الزمان، ثم يرسل الله سبحانه وتعالى عليها المطر، وإذا بها تسترجع خضرتها ونضرتها، وينبت فيها الزرع بعد أن فني وبعد أن زال وبعد أن لم يبق منه شيء. قال أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله، الأرض أشرقت عليها مدرة بالية فقلت لا تحيا أبدا، فأرسل ربك عليها السماء فلم تلبث عنها إلا أياما حتى أشرفت عليها، فإذا هي شربة واحدة. حتى أشرفت عليها، أشرفت إيش؟ أشرفت، أشرفت عليها. قال ثم لم تلبث عنها إلا أياما حتى أشرفت عليها، فإذا هي شربة أو فإذا هي شربة واحدة. ولعمر إلهك لهو أقدر على أن يجمعكم من الماء على أن يجمع نبات الأرض فتخرجون من الأصواء ومن مصارعكم فتنظرون إليه وينظر إليكم. هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء، يبين لهم أن مسألة إعادة خلقهم يعني ليست من الأمور الصعبة، وأن مثلهم كمثل إنبات الزرع بعد إيه؟ بعد الجذب. ولذلك الله سبحانه وتعالى صور لنا هذا في أكثر من آية، صور لنا هذا في أكثر من آية، وبين لنا أن الناس يعودون إلى الحياة بعد الموت كما ينبت الله سبحانه وتعالى الزرع بعد الجذب. قال كذلك يحيي الله الموتى. قال فتنظرون إليه وينظر إليكم، وهذا محل الشاهد من هذا الحديث، محل الشاهد من هذا الحديث وسبب ذكره في هذا الباب هذه العبارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الناس ينظرون إلى ربهم وأن الرب سبحانه وتعالى ينظر إليهم. قال قلت يا رسول الله كيف وهو شخص واحد ونحن ملء الأرض ننظر إليه وينظر إلينا؟ يعني استغرب، ألا يضام الناس في رؤيتك؟ ألا يحجب بعضهم بعضا عن رؤيتي؟ فضرب هذا المثل، أو الرجل تصور هذا، ولذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف نحن كل من في الكون وكل الناس يتمكنون من رؤيته وهو واحد؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا ليس بمستحيل، وأن هذا أمر ممكن، وضرب المثل بالقمر وبالشمس، الشمس عندما تشرق والقمر عندما يبزو الناس كلهم يرونه ولا يضامون برؤيته. نعم يرونه، لأنه سبحانه وتعالى عالٍ عن مخلوقاته، ولذلك يرونه ولا يضارون في رؤيته. إيه؟ قال وهو شخص بمعنى واحد، شخص واحد، الشخص لا يعني أنه شيء يعني أو جسم محدد. قال كيف وهو شخص واحد ونحن ملء الأرض ننظر إليه وينظر إلينا؟ قال أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله، الشمس والقمر آية منه صغيرة ترونهما في ساعة واحدة وتريانكم لا تضامون في رؤيتهما، ولعمر إلهك لهو على أن يراكم وترونه أقدر منهما على أن يريانكم وترونهما. على أن يريانكم، إيش الإشكال اللي عندك؟ أفعال خمسة. لأن الفعل أصله يرى، الألف هذه عندما يعني تجري فيها التصريف تثبتها، ولذلك ها ما سمعت ايش تقول؟ يرياني ايه على ان يريانكم. على كل حال هذه يعني مسألة صرفية يطول الكلام فيها ها، والعلماء ذكروا في هذا الباب كما جاء في قوله سبحانه وتعالى آية في لعلي أذكرها إن شاء الله الآن غابت عن ذهني، أجروا فيها الصرف لأنه هذا الفعل الآن الوزن ليس كما نتصور، لأن فيه إبدال وإعلال وفيه حذف وفيه زيادة حروف، فإما ترين كما جاء فإما ترين أو فإما ترين من البشر أحدا. قالوا ترين عندما أجروا عليها الوزن قالوا إنها على وزن تفين، فقد حذفت عين الكلمة ولام الكلم، ولا يبعد أن يكون في قوله يريانكم يعني إبدال وإعلال وحذف يحتاج إلى يعني إعادة دراسة هذا الموضوع، وهذا ليس محل يعني ليس محله الآن، لكن يمكن الرجوع إلى ذلك. لا، قد تكون هذه نون هنا ليست هي النون اللي هي علامة الرفع، لأنه الفعل الهمزة أن يريانكم ها؟ الأصل أنها إذا دخلت على الفعل المضارع تحذف، لأنها من علامة النصب أو من علامة وقد تكون أن هنا يعني احتمال أنها حرف مصدرين ونصب، واحتمال أنها أن مخففة من أن، فإذا كانت مخففة من أن فلا أثر للرفع فلا أثر للنصب فيها. على كل يعني هذه مسألة يمكن بحثها في غير هذا الموضع. قلت يا رسول الله فما يفعل بنا ربنا إذا لقيناه؟ وهذا سؤال سأله بعد أن آمن بمسألة الرؤية وأن الرؤيا يرونه ولا يضامون في رؤيته. قال تعرضون عليه بادية له صفحاتكم لا تخفى عليه منكم خافية، يعني تعرضون عليه سبحانه وتعالى وقد عرف من أحوالكم ما لا يخفى، ولذلك الكافر يحاسبه فيه حسابا عسيرا، والمؤمن إنما الله سبحانه وتعالى يحاسبه حسابا يسيرا بمعنى يكتفي بالعرض. قال فيأخذ ربك عز وجل بيده غرفة من الماء فينضح بها قبلكم، فلعمر إلهك ما تخطئ وجه واحد منكم منها قطرة. وأما المؤمن فتدع وجهه مثل الريطة البيضاء أو مثل الريطة البيضاء مثل الريطة البيضاء، وأما الكافر فتضمخه بمثل الحمم الأسود، بمعنى أن هذه النقطة من أو القطرة من الماء أداة تمييز بين المؤمنين والكفار. أما المؤمنون فإنها تكون سببا في تبيض وجوههم، وهذا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وأما الكافر نسأل الله أن يعيذنا وإياكم ويجنبنا وإياكم أمرهم فإنهم تكون لهم نكتة سوداء في وجوههم. وأما الكافر فتضمخه بمثل الحمم الأسود، ومعنى تضمخه يعني يعلو على وجهه. ألا ثم ينصرف نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم ويفرق على أثره الصالحون، أو قال ينصرف على أثره الصالحون قال فيسلكون جسرا من النار، يطأ أحدكم الجمرة فيقول حس، يعني من أثر وطئه النار، فيقول ربك، أو أنه قال فتطلعون على حوض الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أظمأ ناهلة، والله أظمأ ناهلة والله ما رأيتها قط، يعني تأتون في أشد حاجة وحالة من الإيه؟ من العطش. قال فيسلكون جسرا من النار، يطأ أحدكم الجمرة فيقول حس، أي فيتألم من وطئ تلك الجمرة. وهذا الذي جاء في هذا الموضع جاء على سبيل الإجمال، وإلا فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس في مسألة الجسر والمراد به الصراط الناس فيه يتفاوتون، فمنهم من يمر به كالبرق، ومنهم من يمر به كالخيل السريع، ومنهم من يزحف عليه زحفا، وإن على الصراط كلاليب تشد الناس وتأخذهم، فمنهم من تلقيه في النار، ومنهم من يسلم وقد خدشته هذه الكلاليب، ومنهم من لا يتعرض له، كل على حسب عمله وعلى حسب ما قدم من أعمال صالحة ومن أعمال سيئة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا يعني بعض ما قد يجري من حيث يتساقط بعض الناس في النار فتطأ أقدامهم الجمرة، جمرة النار، فيصيبهم شيء من عذابها، وقد ينجون منها، لأن هذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يتفاوتون في ذلك، وأن منهم الناجي، ومنهم من يسقط، ومنهم من يعذب ويخرج بحسب أعمالهم. قال فيقول ربك، أو أنه قال فتطلعون على حوض الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أظمأ ناهلة والله ما رأيتها قط، يعني على أصعب وأشد عطشا. قال فلعمر إلهي كما يبسط يده، أو قال يسقط واحد منكم إلا وقع عليها قدح يطهره من الطوف والبول والأذى، وتخلص الشمس والقمر، أو قال تحبس الشمس والقمر فلا ترون منهما واحدا. هذه صورة من صور المحشر، وصورة من صور يوم القيامة. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمواقف يوم القيامة صورا متعددة، ولا تعارض بين ما يذكر في هذه الصور، لأنها بحسب اختلاف الناس وبحسب مواقع الناس ومواقفهم، فكل يرى وكل يشاهد ما يتناسب مع موقفه. قال فقلت يا رسول الله فيما نبصر يومئذ؟ قال بمثل بصرك ساعتك هذه. ها؟ فحتى وإن غابت الشمس والقمر لكن يمكنك أن تشاهد أثره، وذلك في يوم أشرقت الأرض وواجهت الجبال. قال قلت يا رسول الله فيما نجازى من سيئاتنا فبما فقلت يا رسول الله فبما نجازى من سيئاتنا وحسناتنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: الحسنة بعشر أمثالها، والسيئة بمثلها أو يعفو. وهذا في حق المؤمنين، لأن الله تعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما في حق الكفار فإنهم إنما يعذبون بما ارتكبوا من آثام. قال: قلت يا رسول الله فما الجنة وما النار؟ قال: لعمر إلهك إن للجنة لثمانية أبواب، ما منهم بابان إلا وبينهما مسيرة الراكب 70 عاما، وإن للنار 7 أبواب، ما منهن بابان إلا بينهما مسيرة الراكب 70 عاما، كناية عن عظمتهما وضخامتهما. نعم، يراد بالبابين هنا المصراعين، لأنهم في الباب الواحد. قلت يا رسول الله ما يطلع من الجنة؟ قال: أنهار من عسل مصفى، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من كأس، والمراد بها الخمر يعني. لكن قال: ما لها صداع ولا ندامة، يعني ليست كخمر الدنيا، وهي كما يعني يمكن أن يوصف الناس يصفها الناس اليوم أشبه بما يكون بالعصائر، يعني شيء يجد الإنسان فيه اللذة والطعم دون أن يترتب عليه فقدان العقل. قال: وماء غير آسن، يعني ماء نظيف، ماء متجدد لا تجد فيه رائحة المكث والطول، وفاكهة كما قال تعالى: وفاكهة مما يتخيرون. قال: ولا عمر إلهي ما تعملون ما تعلمون وخير من مثله معه وأزواج مطهرة، أي زيادة على ما ذكره من الأنهار. قال أيضا: ما تعلمون، يعني الشيء الذي أخبركم الله سبحانه وتعالى به في كتابه، وهناك أشياء أيضا كما جاء في قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال: وخير من مثله معه وأزواج مطهرة. قلت يا رسول الله أولنا أزواج منهم أو منهن مصلحات؟ قال: الصالحات للصالحين تلذونهم مثل لذاتكم في الدنيا ويلذذنكم غير ألا توالد، يعني أنه لا يكون من ذلك توالد. قال: أو قلت يا رسول الله هذا أقصى ما نحن بالغون ومنتهون إليه؟ قال: فلم يجبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني سكت. قلت يا رسول الله على ما أبايعك؟